فالذين يتعصبون لمذهب أبي حنيفة يحتجبون بقول بعض أقوال الأئمة بأن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وهذا ليس عذرا ولا مسوغا لمثل هذا التعصب الأعمى وهذا الضلال البعيد. وأتباع المذهب المالكي يتعصبون لمذهب مالك، هذا ليس للجميع إنما هذا للبعض وفئة من الناس. فبعض المنتسبين للمذهب مالك يتعصبون لمذهب مالك بحجة أن مالك هو الذي عني بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. روى الإمام أحمد الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف هذا الخبر. وأتباع الإمام الشافعي يحتجون بأن الشافعي مطلبي وأن الله جل وعلا جمع له بين الفقه والحديث، ويستدلون بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها ولا خبر ضعيف، وحديث كثيرة يحتجون بها في هذا الخبر ليس في محل النزاع. وأتباع الإمام أحمد يقولون بأن أحمد من أعلم الناس بالحديث وبعلله، جمع الله له بين الفقه والحديث ويحفظ من الحديث ما لا يحفظ هؤلاء الأئمة، وهذه التعللات لا تفيد. فقد يكون الحق مع أحمد وقد يكون الحق مع الشافعي وقد يكون الحق مع مالك وقد يكون الحق مع أبي حنيفة. حين ننظر في مسألة مس المرأة فنحن نعلم أن الأئمة الأربعة مختلفون في هذه القضية. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بينما قال الإمام الشافعي بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة، بينما قال مالك إن مس بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا ينتقض الوضوء. وعن أحمد رحمه تعالى روايات ثلاث توافق مذهب كل واحد من هؤلاء الأئمة. وصافة القضية مع أبي حنيفة رحمه الله، وحنا نأخذ في هذه القضية في مذهب أبي حنيفة لا يمنع في المسألة الأخرى نأخذ بالقول الراجع الذي قد يوافق مذهب أحمد في قضية نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، فنأخذ هذه القضية في مذهب أحمد وإن كنا لا ننتسب لمذهب معين ولا نتعصب لمذهب معين، سندور مع الحق حيثما دار. وكل إنسان يعيش في بلد يغلب عليه التمذهب لا يعني هذا أنه لا ينتسب إليهم أو أنه يقلد، ونحن لا ننتسب لمذهب ولا نتعصب لمذهب على آخر، ندور مع الحق حيثما دار على حسب القدرة وعلى حسب الاجتهاد وعلى حسب البحث في النصوص.